في هذا الكتاب طبعا مصطلح السياسة الشرعية، يعني في بداية المقدمة احنا نتحدث عن المقدمة وعن تعريفات المقدمة، نتحدث فيها عن تعريف السياسة الشرعية. بس انا بذكر في الكتاب، في بداية الكتاب، عن مصطلح السياسة الشرعية ناله الكثير من الغبش والتحريف، بالذات في واقعنا المعاصر. احيانا الناس بتعتبر السياسة الشرعية نوع من التمييع، هكذا بالعبارة الصريحة، يعني يقول هذا. اول ما نبدأ في الحديث عن السياسة الشرعية يدور في ذهن الاخ او في ذهن المتلقي اننا سنتحدث عن الرخص وعن التمييع عموما، تمام. وفي ناس ايضا بتستخدم مصطلح السياسة الشرعية لما يحب فعلا ان يصير يعني يتخاذل، او يحب ان يترك طريق الجهاد والعمل لدين الله عز وجل، فبيجد بغيته ومطيته في هذا الايه، في هذا المصطلح. ونتيجة لهذا الامر حدث امرين. اول شيء، اهل العزمات واهل العمل للدين صاروا يجفلون من هذا المصطلح، فيأخذ جانب، ما بده يستخدم اي شيء في سياسة شرعية، جيد. وفي الجانب الاخر، اهل الخور واهل ترك العزائم واهل ترك الجهاد واهل التنكم عن الطريق والفتنة بدأوا يستغلون هذا المصطلح استغلال خاطئ، فصار في حرمان لأهل الحق وأهل الصواب وأهل العزيمة من الاستفادة من هذا الباب العظيم من كتب الفقه والدين، أو من مسائل الفقه والدين. وصار في نفس الوقت استغلال من قبل أهل يعني التفريط لهذا المصطلح لتبرير تفريطهم. نقول: اختلط الحابل بالنابل فيما هو شرعي من مسائل السياسة الشرعية وما هو شيطاني تلبيسي يتكئ عليه من يستثقل مشقة الطريق إلى الله ليجد حجة ينسحب بها من العمل للدين، أو يداهم بها أعداء الدين، أو حتى يواليهم متدثرا بثياب زور مسميا إياها السياسة الشرعية. يعني حتى ممكن واحد يقاتل مع الكفار ضد المسلمين، جيد، من أجل تسأله إيش بتسوي، يقول لك من باب السياسة الشرعية. فبالتالي إحنا سنتحدث في هذا المؤلف عن أصول السياسة الشرعية وعن ضوابط السياسة الشرعية، بعد ما نعرف ما هي السياسة الشرعية الصحيحة، حتى نستطيع أن نميز من هو الذي يسعى بالسياسة الشرعية حتى يفرط في ثوابت الدين، وحتى يعني يشبع رغباته ونزواته، ونستطيع في نفس الوقت أن نستخدم هذا المصطلح استخداما صحيحا. طبعا احنا ايضا رأيت التبسيط في الكتاب حتى يقرأه الجميع قدر المستطاع. هو تبسيط من وجهة نظري، يعني ممكن الناس تقرأه وتقول هذا الكتاب يعني شديد شوية، لكن انا ارى بالنسبة لمستواكم انه يعني كتاب مبسط في مسائل السياسة الشرعية. نبدأ في الباب الأول، تعريف السياسة الشرعية وأدلة مشروعيتها. طبعا سياسة اسم من مصدر ساس الفرس، تعرفوا الفرس، هذا أصل استخدام العرب لهذه الكلمة. وساس الدواب اهتم بتربيتها وترويضها والاعتناء بها. ساس أمور الناس بالحق، تدبرها، تولى تدبيرها وتصريفها. طبعا هذا هو التعريف اللغوي. التعريف اللغوي مفيد جدا حتى تعرف التعريف الاصطلاحي أو الشرعي. طيب السياسة اصطلاحا، ما هو المقصود بالسياسة اصطلاحا؟ نحن نتحدث فيها. السياسة تدبير أمور البلاد وشؤونها الداخلية والخارجية أو السعي في ذلك. تدبير أمور البلاد وشؤونها الداخلية والخارجية، هذا تعريف تجده تعريف مشهور جدا موجود. أما السعي في ذلك، هذه إضافة أضفتها للتعريف. الغرض من هذا التعريف أو الغرض من هذه الإضافة حتى يشمل الأحزاب والجماعات التي تسعى للوصول لحكم البلاد. عموما السياسة يا شباب، السياسة مقصود بها بالذات في الاصطلاح ان انت اما بتحكم او بتحاول ان تصل للحكم. وهذا هو التعريف حاليا العالمي السائد لكلمة سياسة. يعني هذا التعريف موجود في امريكا، موجود في بريطانيا، موجود في ايه، في افريقيا، موجود في اسيا. كلمة سياسة اما بتحكم واما بتسعى للايه، للحكم. اما هتسوي منظمة خيرية تنفق على الفقراء، هل هذه المنظمة تتعامل بالسياسة؟ لا، هذه أمورها ليست سياسة. ممكن أحيانا تضطر تتعامل شوية في أمور السياسة، مثلا تحاول توفق وضعها، تحاول إلى آخر ذلك من الأمور، لكن هذه في الأصل لا تمارس السياسة. سياسة إما بتحكم أو الزيادة حاليا على التعريف المشهور أن تسعى للإيه؟ للحكم. وهذه الزيادة طبعا موجودة في التعريفات الغربية لهذه المسألة. طيب ومما يدل على هذا المعنى من السنة المطهرة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا بيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعهم. طبعا قال النووي في تفسير هذا الحديث في شرح الحديث تسوسهم الأنبياء أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة هذا ما زال كلام النووي القيام على الشيء بما يصلحه. طبعا إن شاء الله هنوزع عليكم نسخ من الكتاب بس يعني يرد المشايخ ونضبط أموره ونوزع عليكم إن شاء الله قريبا يعني وإن شاء الله تيسر عند الشيخ جواد. المهم الشاهد أن الشيخ النووي أو الإمام النووي يقول أن السياسة القيام على الشيء بما يصلحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية. ساس أمرهم طبعا مقصود حكمهم يعني حكمهم أو رعى إيه أو رعى أمرهم. فإذا كانت هذه السياسة مضبوطة بالشرع الحنيف فهي سياسة شرعية. احنا ذكرنا التعريف العام للسياسة لو كان الذي يضبط هذه السياسة الشرع الحنيف فإذا هي سياسة شرعية. يبقى إذا تعريف السياسة الشرعية تدبير أمور البلاد وشؤونها الداخلية والخارجية أو السعي في ذلك بما يوافق شرع الله تعالى. وهذا هو التعريف الذي سنختاره للسياسة الشرعية ولا مشاحة في الاصطلاح لأن ممكن تلاقي تعريفات أخرى. أنا أريد أن أتحدث عن هذا التعريف يعني موضوع الكتاب هو هذا التعريف اللي هو تدبير أمور البلاد وشؤونها الداخلية والخارجية أو السعي في ذلك بما يوافق شرع الله تعالى. وهذا التعريف يخالف الكثير من التعريف المشهورة للسياسة الشرعية. هتلاقي في كتب تحدثت عن السياسة الشرعية وإلها تعريفات مخالفة لهذا التعريف سنرى والتي منها على سبيل المثال. وهدول التعريفين هم مشهورين جدا لأن هم من كتب القدماء ووجد فيها كلمة سياسة شرعية كتعريف يعني الكلام موجود في كلام ابن تيمية موجود في كلام حنفية موجود في كلام الشافعية موجود كلمة سياسة شرعية لكن إن حد عرفها تجد هذا نادر. فممن عرفها ابن عقيل وابن عقيل لما عرفها ابن عقيل الحنبلي نقل التعريف الذي ذكره ابن القيم موافقا عليه ومؤكدا عليه يقول السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. مو هذا التعريف مشابه للتعريف الذي ذكرناه اللي هو التعريف اللي احنا ذكرناه تدبير أمور البلاد وشؤونها الداخلية والخارجية أو السعي في ذلك بما وافق شرع الله عز وجل. هو نفسه ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معهم يعني أنت بتدبر أمور الإيه؟ بتدبر أمور الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. ومقصود بالصلاح الصلاح الشرعي مقصود بالفساد الفساد الشرعي. لكن لما يقول وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أهم نقطة في التعريف بالنسبة له وبالنسبة لمن يورد كلمة السياسة الشرعية لأن ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا من اختراع العقول أم بالقياس والمصالح المرسلة أو المصالح الملائمة. هذه هي عين المسألة إن هو ابن عقيل في هذا الكلام كان يناظر واحد أصل هذا التعريف مو هو كتب تعريف لا كان بيسوي مناظرة مع واحد فبيقول له لا سياسة إلا موافق الشرع اللي بينظره بيقول له لا سياسة إلا موافق الإيه الشرع. فقال لو كنت تقصد إلا موافق الشرع يعني بنص الكتاب والسنة خطأ أما لو تقصد إلا موافق الشرع بنص الكتاب والسنة وما يقاس عليهما بتعبيره بقى هنا وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي يعني أقصد بعينه فهذا هو إيه هذا هو الصحيح. يقول أيضا ابن نجيم الحنفي وظاهر كلامهم ها هنا أن السياسة هي فعل الشيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي. وكلام ابن نجيم أكثر دقة لما يقول وإن لم يرد دليل جزئي لكن ورد دليل كلي لم يدل على عين هذا الفعل لكن دل على الفعل عموما. ومن التعريفات المعاصرة أما هدول لو تلاحظوا على التعريفين هدول التعريفين بيتحدثوا على ان السياسة هي الامور التي شرعها الله وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء نصا او فيما معنى هذه النصوص، جيد، كقياس او ايه او بأدلة كلية. وركزوا على جزئية، هم ركزوا على جزئية ما معنى هذه النصوص حتى يخرجوا، حتى يقيموا الحجة على من يشترط ألا إلا أن تكون بنصوص كتاب وإيه وسنة، تمام؟ بالذات هم الظاهرية، يعني الفكرة لها علاقة كبيرة بمسائل خلاف الظاهرية مع الجمهور كما سنبين بإذن الله. لكن في التعريفات المعاصرة يقصرون التعريف على من لم يشرعه الله عز وجل، أو ما لم يذكر بنصه في الكتاب والإيه والسنة كما سنرى. يقول الدكتور صلاح الصاوي: تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل بما فيها مصلحة الأمة ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة. يعني يعرف السياسة بأنها تدبير شؤون الدولة الإسلامية، وإلا التي لم يرد، هو مشارط التي لم يرد بها نص إيه صريح، وهذا تضييق كبير لمعنى السياسة الشرعية، جيد. وصار هذا هو المتبادر للذهن دائما في أوقاتنا، إن احنا لما نقول سياسة شرعية مقصود بها التي ليست لا في الكتاب ولا في الإيه ولا في السنة، أحكام خارج الكتاب والسنة مستقاة، يعني مفهومة من الكتاب والسنة، فهذه اللي بتعمل إشكال. لكن القرآن فيه سياسة شرعية والسنة فيها إيه؟ فيها سياسة شرعية. لماذا أخرجتها من التعريف؟ أخرجها حتى يؤكد عليها، أخرجها حتى يؤكد عليها، وعموما لا مشاحة في الاصطلاح. طيب، ولكن طبعا هذا يؤدي تتعمد النص على شمول السياسة الشرعية لما لم يرد به نص من كتاب أو سنة، بل البعض وهو ما يظهر من تعريف دكتور صلاح الصاوي يقصرها على ما لم يرد بحكمها نص صريح. والسبب في ذلك أن التعريف مرتبط بالاستعمال السائد للكلمة، من الاستعمال السائد اللي احنا بنستخدمها في غير الكتاب والسنة، وهذا كما يعني سيتضح من أسباب الالتباس، إن أول ما تتكلم على السياسة الشرعية الناس تقول لك ما في شيء اسمه سياسة شرعية، السياسة الشرعية هذه تمييع، السياسة الشرعية هذه تغيير الايه؟ تغيير الأحكام الشرع والدين، تمام؟ ليش؟ لأن هو ما بيعتبر من مصادر التشريع إلا الكتاب والسنة والإجماع، والقياس بيأخذ به بندرة جدا جدا أو ممكن لا يأخذ به أبدا، ثم بعد ذلك لا يعتبر أي مصدر آخر من مصادر الايه؟ من مصادر التشريع، يعني فكرة ظاهرية في التعامل مع النصوص، فبالتالي بينكر عليك من هذه الوجهة. احنا نريد نقول لا، السياسة الشرعية هذه هي إصلاح أمور البلاد عموما، هتستخدم في هذا قرآن، هتستخدم في هذا سنة، هتستخدم في هذا إجماع، هتستخدم في هذا قياس، كل هذا اسمه إيه؟ سياسة شرعية. هتستخدم المصادر الأخرى المختلف فيها، لو رأيت أن هذه المصادر صحيحة يبقى يلزمك أن تستخدمها أيضا بضوابط وأصول معينة كما سنوضح، وهذا أيضا نوع من أنواع السياسة الشرعية. طيب، فإذا كان يوافق ما يوافق الشرع مصادر أخرى للتشريع، هذا ذكرناها، نقول فكل الذين يحكمون بلادا بالشرع الحنيف أو يسعون في ذلك هم في الحقيقة يعملون حتما بالسياسة الشرعية. أي شخص بيحكم بلد بالشرع هو بيعمل على مقتضى التعريف الذي ذكرناه، ومقتضى تعريف ابن عقيل ومقتضى تعريف ابن النجيم، هو بيعمل بالسياسة الشرعية حتى لو كان ظاهري، حتى لو كان ابن حزم بيرى ما في قياس، لكن لابد أن يصدر أحكام تصلح أحوال الناس، جيد. هذه الأحكام إما يأخذها من الكتاب أو يأخذها من الإيه؟ من السنة. تطبيق هذه الأحكام في الواقع هي اسمها سياسة إيه؟ سياسة شرعية. يبقى احنا بس مختلفين في الأصول اللي ممكن تؤخذ، خلاف اللي هو خلاف الفقهاء اللي موجود في الأصول اللي بتؤخذ منها السياسة الشرعية. طيب، في الفصل القادم هنتحدث عن هذه الأصول، الأصول اللي بتستقى منها السياسة الشرعية. السياسة الشرعية أيضا حتى نسهل عليكم فهم المسألة، احنا عندنا باب اسمه بيوع، مو هيك؟ عندنا باب في الفقه اسمه ايش؟ بيوع. وعندنا باب مثلا اسمه صلاة، وعندنا باب اسمه نكاح، تمام؟ وفي باب اسمه سياسة شرعية، وفي باب ممكن لا تجده في كتب الفقه بهذه الطريقة، لكن هذه هي الفكرة، فكرة هذا الكتاب. إن صحيح ما في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيجلس مع الصحابة يقول سنأخذ اليوم درس في البيوع ويجمع لهم البيوع لحالها هكذا، أو يجمع لهم الصلاة لحالها، أو يجمع لهم أحكام النكاح لحالها، بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية عامة في هذه الأمور يستقى منها أحكام مختلفة، ممكن آية واحدة يستقى منها أكثر من حكم في أكثر من إيه؟ في أكثر من مسألة. نفس الشيء السياسة الشرعية، ما في مثلا باب في السنة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة السياسة الايه؟ السياسة الشرعية، لكن في احكام بيؤخذ منها ايه؟ او في اصول بيؤخذ منها السياسة الشرعية. نفس الاصول التي يؤخذ منها البيوع ويؤخذ منها الصلاة ويؤخذ منها النكاح يؤخذ منها ايضا السياسة الشرعية. ما هي هذه الاصول؟ هذا الذي سنبدأ به في الباب الايه؟ في الباب القادم، نحن نتحدث ما هي اصول السياسة الشرعية. يعني مثلا اصول البيوع او الاصل قرآن، او الاصل الايه؟ قرآن. تاني اصل الايه؟ السنة. ايضا اصول السياسة او الاصل قرآن. تاني اصل السنة. تالت اصل اجماع، وهكذا. في شيء مجمع عليه وفي جزء غير مجمع عليه، وهو الاشكال الكبير بين العاملين للدين اللي هم بيروا، يعني طبعا العاملين اللي هم عندهم فقه يعني مو الجهلة. الاشكال الكبير في الاصول المختلف ايه؟ المختلف فيها، كما سنوضح باذن الله. طيب يبقى الغرض ايضا من عرض المسألة بهذه الطريقة ان يحدث نوع من التفهم للاخر. في فارق بين ان انا اقول انت مميع او انت مفرط لانك بتستخدم السياسة الشرعية، فارق بين ان اقول لك انت بتستخدم القياس وانا ارى ان القياس ايه؟ ليس بحجة. هيك انا متفهم اصل المشكلة ونستطيع ان نصل لحل سويا. ايضا احنا نريد ان نعرف فلان هذا فعلا يستخدم سياسة شرعية ولا يريد ان يفرط ويريد ان يترك دينه ويتحجج بالسياسة الشرعية. كيف نعرف هذا؟ لما نعرف ما هي اصول السياسة الشرعية نسأله ما هو الاصل الذي اعتمدت عليه في هذه المسألة. يقول انا اعتمدت على الاصل الفلاني. طيب الاصل هذا هو فعلا من اصول الشريعة عموما؟ لان السياسة الشرعية يبقى اصولها اصول الايه؟ اصول الشريعة. فلو هو من اصول الشريعة يبقى سياستك سياسة شرعية. بس نبدأ محتاجين ننظر لامر اخر، هل اتبعت الضوابط التي وضعها اهل العلم للسياسة الشرعية؟ فسنرى ايضا هل اتبعت ولا ما اتبعت. لو ما اتبعت يبقى سياستك غير شرعية. طبعا ايضا يساعد هذا في ازالة حاجز نفسي كبير بين العاملين المخلصين للدين ومصطلح السياسة الشرعية، لان احيانا بيكون في حاجز نفسي، دي سياسة انا ما هعمل فيها، طالما سياسة لن أعمل إيه؟ لن أعمل فيها. وهذا خطأ. أنت بتترك حكم شرعي مثل أحكام البيوع والنكاح والصلاة تمام بسبب مشكلة نفسية، ويؤدي في النهاية إلى تضييق أو تجديد أو تفريط. ممكن يؤدي لتضييق وممكن يؤدي لتفريط كما سنرى. طبعا مما يستأنس به في ترجيح ما ذكرته من تعريف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، حيث قال: وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذا جماع السياسة العادلة. جماع السياسة العادلة، أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالإيه؟ بالعدل والسياسة الصالحة. طبعا فأقول هذا، فهذا جماع السياسة العادلة والسياسة جماع السياسة العادلة والسياسة الصالحة. طبعا والسياسة العادلة والسياسة الصالحة هي السياسة الشرعية بلا ريب. قبل أن أختم هذا الباب لابد أن أشير إلى أمر مهم مثل حاجزا نفسيا آخر مع مصطلح السياسة. إيش هو الأمر؟ أن ناس كثيرة بترتبط في ذهنها كلمة السياسة كما ذكرنا كثيرا بمصطلح التفريط أو مصطلح التمييع. جيد؟ وهذا في الحقيقة ليس صحيحا. حتى ممكن هو يقول ماشي أنت هتبحث في الأدلة في الكتاب والسنة وكذا عن الأسباب التي تأتي بالتسهيل أو الأسباب التي تأتي بأمور سهلة برخص. جيد؟ هل هذه وظيفة السياسة أن هي تبحث عن الرخص أو تبحث عن التوسعة؟ لا لا، ليست هذه وظيفة السياسة بخلاف ما يظنه الكثيرون. بل بالعكس، أنا أقول لكم بقى بالعكس، عند الفقهاء القدماء كانوا يعتبرون أن معنى السياسة الشدة والتغليظ وليس معناها الإيش؟ التفريط. يعني الفقيه القديم لما يسمع كلمة سياسة يعني أنك ستشدد في الحكم وليس أنك ستبسط في الإيه؟ أو ستسهل في الحكم. سنرى. يقول ابن عابدين الحنفي: السياسة تجوز في كل جناية تمام، والرأي فيها إلى الإمام كقتل المبتدع، كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره. يعني قتل المبتدع عند أصول الحنفية ما إله، لا يوجد حكم يثبت قتل الإيه؟ المبتدع عند الأصول اللي هي المنصوص عليها كتاب والسنة مثلا والإيه؟ والإجماع. جيد؟ لكن من أصول أخرى هنتحدث عنها وجد أن قتل المبتدع يجوز قتله من باب الإيه؟ السياسة. يقصد بالسياسة هنا الايه؟ تجديد. يقصد بالسياسة التجديد، ويقصد هو ويقصد أصل غير الكتاب والسنة والإيه والإجماع، وهو المصالح الملائمة التي سنتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله. يقول: بل وقصرها البعض على التغليظ فقط. يقول ابن عبدين: ولذا عرفها بعضهم على السياسة الشرعية بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد. يعني انظروا كيف كان ينظر الفقهاء، يعتبروا ان السياسة هي ايه؟ تغليظ الجناية، تغليظ العقوبة. هذه السياسة قديما، عندنا حاليا صارت العكس، وهي في الحقيقة لا هذا ولا هذا، بقى طريقة التعريف الذي هو لا مشحة في الاصطلاح. يعني ممكن واحد يسمي كل شيء سهولة يسميه مثلا سياسة شرعية، فإحنا ما حنعتبر لهذا لن يؤدي إلى فساد، وحنا قلنا لا مشحة في الايه؟ في الاصطلاح. كما فعل ابن عبدين، اعتبر كل تجديد سياسة ايه؟ سياسة شرعية. جيد. لكن هو في مشكلة حاليا نتيجة لهذا الاصطلاح، صارت الناس ما تستخدمه، تعتبره خطأ، وهذا أضر الحركة الإسلامية كثيرا طبعا. ومما رسخ هذا المفهوم أن كل من يستدل بالسياسة الشرعية، أول دليل يأتي به هو دليل صلح الحديبية، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السياسة الشرعية في هذا الصلح، ثم يستدل بالأحداث التي حدثت في هذا الصلح والتي فيها نوع من يعني السهولة في التعامل مع المشركين، مثل أن المشركين طلبوا حذف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا محمد ولا تكتب نبي الله، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في هذا لا تلبيس ولا تغيير لحقائق الشرع. جيد. ولكن فيها ايه؟ سهولة في التعاطي مع المشركين. الشروط اللي كانت موضوعة كان فيها نوع إجحاف من وجهة نظر الصحابة على المسلمين، إذا أتى مسلم نرده، وإذا ذهب مسلم إلى الكفار، إذا أتى من الكفار مسلم إلى المسلمين يردونه إلى الكفار، مشكلة تمام. وإذا أتى مسلم ذهب مسلم إلى الكفار مرتدا تمام لا يردونه، هذه مشكلة. جيد. ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، لأن أتت به بعد ذلك مصالح كبيرة، وسماه الله عز وجل فتح، سماه الله عز وجل فتحا. طيب، لكن حتى في عين هذا المثال نجد أن في البداية كان في سياسة شرعية شديدة، بأن لما المسلمون عندما سمع أو ظن المسلمون أن قريش احتجزت عثمان بن عفان وهو رجل واحد، جيد، بايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الموت. ايش يعني القتال على الموت؟ تقاتل اما تنتصر واما تموت، يعني لا يجوز الانسحاب ابدا. والمسلمون في هذه المعركه، في هذه الغزوه، او كانوا ذاهبين للحج، ما كانوا ذاهبين للغزو، وسلاح الحاج اقل بكثير من سلاح الغازي. جيد. ما معهم مثلا اسهم وحراب، معهم سيوف. جيد. هذا يعني وما معهم خيل، هو داخل ذاهب للحج فقط، ذاهب للحج ايه؟ للحج فقط. وهو كان عددهم ممكن عشر عدد المقاتلين في مكة، حوالي 1400. ومع ذلك من أجل رجل واحد بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، خلاص كل بايع سنقاتل حتى نخرج عثمان بن عفان، إما نصر وإما شهادة. وهذا نوع من أنواع السياسة الشرعية، وكان فيه أقصى درجات العزيمة. ثم بعد ذلك لما رجع عثمان بن عفان، خلاص لم يعد هناك حاجة للإيه؟ للقتال، وتم توقيع صلح الحديبية. الشاهد يعني أن السياسة الشرعية لا هي تغليظ بالذات على تعريفنا، ولا هي تفريط، جيد، ولا هي تسهيل، لا هي تغليظ ولا هي تسهيل، بل هي فعل الأصلح شرعا كما سنبين بإذن الله. بعد ذلك عندنا الكتاب مقسم إلى 7 أبواب. الباب الثاني نتحدث فيه عن مصادر السياسة الشرعية أو أصول السياسة الشرعية. الباب الثالث سنتحدث أو سنخص بالحديث فيها القياس كمصدر من مصادر السياسة الشرعية، لأن هذا هو أصل المشكلة مع المخالف. ثم طبعا القياس ومقدمة نظرية المصلحة، ومسألة نظرية المصلحة هذه مهمة جدا جدا في فكرة السياسة الشرعية. الباب الرابع سنتحدث فيه عن نظرية المصلحة وعلاقتها بالسياسة الشرعية. ونظرية المصلحة هذه أكثر مشكلة بتواجه من يعمل في السياسة الشرعية؟ كيف مصالح؟ وهل المصلحة صارت صنم تعبد من دون الله؟ وهل يجوز التشريع بالمصلحة؟ وما هو ضوابط التشريع بالمصلحة؟ وهل في أدلة على جواز التشريع بالمصلحة؟ ثم نتحدث عن ضوابط المصلحة، لأنه كما قلنا هذه أكثر مسألة تسبب مشاكل، فنتحدث عن ضوابط هذه المصلحة في الباب الخامس. في الباب السادس سنتحدث عن من يقوم باستنباط المصلحة الملائمة، وكيف نتعامل مع اختلاف العلماء في مسائل السياسة الشرعية. علماء يقولوا يجوز، وعلماء يقولوا لا يجوز، كيف أتعامل مع هذا الخلاف؟ تمام. ومن الذي أيضا يستنبط مسائل المصالح الشرعية والمصالح والمفاسد في السياسة؟ هذا يعني ما سنتحدث عنه بإذن الله، ولكن نكتفي بهذا القدر اليوم. نحن تحدثنا عن تعريف السياسة الشرعية، وقلنا هي، من يذكرنا بالتعريف؟ تدبير أمور البلاد. السياسة تدبير، يبقى تدبير أمور البلاد وشؤونها الداخلية والخارجية، أو السعي في ذلك. كلمة السعي في ذلك حتى تشمل الجماعات التي تسعى للوصول إلى الحكم. هل يجوز أن تسعى للوصول للحكم؟ هل يجوز أن تسعى للوصول للحكم؟ قد يجب، تمام، قد يجب إذا خرجت مثلا على حاكم كافر أو تريد أن تحكم شرع الله عز وجل، تمام. وقد يستحب في تفصيلات سنتحدث عنها، جيد. وقد يحرم كما إيه أيضا سنتحدث في كما سنتحدث أثناء كلامنا كثيرا بإذن الله تعالى. طبعا أنا الشيخ أبو قتادة نصحني نصيحة، وأنا أنصحكم أيضا بهذه النصيحة. هو قال يعني هذا الكتاب في مسائل كثيرة تحتاج ضبط صراحة، فقال يعني لا يدرسه إلا أنت أو إيه، أو يعني شخص مثلا له في العلم درجة كبيرة، تمام، أو من تدرسهم أنت. فأنا إن شاء الله حدرس لكم هذا الكتاب، واللي هياخد إجازة بس هو اللي يدرس هذا الكتاب، جيد. اللي ما هياخد إجازة ما يدرس هذا الكتاب حتى لا يسبب فساد، لأن الكتاب ممكن يستخدم لما بالذات لما نتحدث في المصالح. أحيانا في ناس كثيرة كما سترون يستخدمون هذا الكلام بطريقة خطأ، فلو واحد ما فهمه مضبوط هيروح يوصل الكلام بطريقة غير مضبوطة، جيد، وهيؤدي لفساد سواء عن جانب غلو أو جانب تفريط، مو قصة تفريط فقط. وحتى الإمام الشاطبي عندما كتب كتابه الموافقات، والموافقات من المراجع الهامة جدا في هذا الكتاب، قال أنا أنصح ألا يقرأ هذا الكتاب إلا من له درجة جيدة في العلم الشرعي حتى لا يسبب يكون عليه ضرر بعد ذلك. وهيك غريبة جدا إنك تلاقي عالم يتحدث بهذه الطريقة في إيه؟ في كتابه، يخلي الناس ما تقرأه. لكن هو بداية الكتاب قال أنا أنصح ألا يقرأ، ما معناه يعني ألا يقرأ هذا الكتاب إلا من له درجة جيدة في العلم الشرعي حتى لا يسبب فساد نتيجة لهذه القراءة. حد عنده سؤال؟